ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رفعت الصبي أن تطوف به طوافا مستقلا أو أن تسعى به سعيا مستقلا، مما يدل على جواز الطواف به محمولا وأنه ينوي عنه وعن من حمل في بداية طوافه وفي بداية سعيه. نعم. قال مسألة الثالثة عشرة. ثالثة عشرة. المسألة الثالثة عشر: وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك، وفإنهما ينويان الدخول في فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت، فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. قال: رواه مسلم. قال: ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. حديث متفق عليه. المسألة الثالثة عشرة: مسألة الحائض. البعض من الناس يتحرج من تسميتها بالحائض فيعبر بعبارات فيها كناية، والله عز وجل سمى الأشياء بمسمياتها، فقال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلا حرج أن يقول الرجل: إذا حاضت زوجتي، أو إذا حاضت المرأة، أو المرأة تقول: إذا حضت ماذا أفعل. وطريقة وأكرمك الله، وكلمة أيضا أحسنت. الآن بعض الناس يقول: معي زوجتي أكرمك الله، أو معي أمي أكرمك الله، ومعي بنتي أكرمك الله. عن من تكرم؟ عن أمك وأختك وزوجتك وبنتك؟ هذا كلام فارغ، ولعل هذا من آثار الجاهلية الذين يحتقرون المرأة ولا يعطونها حقوقها، حتى إني أدركت بعض البوادي يعجبون إذا شمت امرأتك لو عطست، يقول: تقول للمرأة يرحمك الله؟ لا، لا تقول لها هكذا. هذا دليل يعني الجهل المطبق عند بعض الناس. فلا داعي لكلمة أكرمك الله أو أعزك الله أو هذه مرأة عزك الله، أنت لست معززا عنها، بل ربما كانت خيرا منك عند الله عز وجل. لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، فانتبه. ما يقال مرأة عزك الله أو أمي عزك الله أو امرأتي أعزك الله، هذا كله من بقايا الجاهلية. طيب، ماذا تفعل المرأة الحائض إذا جاءها الحيض؟ عليها أن تحرم ولو كان الحيض معها، وتلبي وتذكر وتقرأ القرآن غيبا غير أن لا تمس المصحف، وتذكر الله عز وجل وتقرأ الأذكار الواردة صباحا ومساء، وتفعل جميع المناسك، فتصعد إلى منى يوم التروية وتبيت بها، وتقف بعرفة وتدعو، وتبيت بالمزدلفة وترمي الجمرة وتدعو، وتنحر وتقصر، كل ذلك تؤديه على الوجه الأكمل وحجها كامل، غير أنه إن جاءها ابتداء أن أحرمت قارنة خشية أن يستمر معها، وإن كانت طاهرا ثم جاءها وقد كانت قد أحرمت بالعمرة أدخلت الحج على العمرة وكانت قارنة، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمنا وأم جميع المؤمنين إلا من أبغضها فليست أمه، رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. عائشة أم المؤمنين، وإن رغمت أنوف المبتدعة والمارقة. حاضت عائشة رضي الله عنها بعد أن أحرمت بالعمرة بوادي سرف، فلما حاضت بكت وتأثرت، وطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك أمر كتبه الله عليها وعلى جميع النساء فلا داعي لهذا القلق، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. وكذلك أسماء بنت عميس لما ولدت وهي ذي الحليفة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر بثوب يعني تتحفظ، والآن الحمد لله هناك بعض الوسائل الواقية، ثم تلبي وتفعل جميع ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، فإنها تنتظر حتى تطهر، وحجها كامل وعمرتها كاملة ولا نقص في ذلك. وأنبه الإخوة الذين قد يوجد معهم حيض، البعض يتتبع بعض الفتاوى ويقول نجعلها تتحفظ وتطوف، هذا الأمر لا دليل عليه، وإن أفتى به من أفتى، وليست كل الفتاوى مقبولة، فبعض الفتاوى شاذة ولا دليل عليها من الشرع، مثل فتاوى ذلكم المتعالم الذي يقول يجوز التضحية بديك، لئن أجاز لنفسه التضحية بالديك فيجب عليه أن يقصر ذلك على نفسه وأن لا يفتن به من المسلمين. فمثل هذه الفتاوى الضالة مثلها يطل، يعني يلغى ولا ينظر فيه ولا يعول عليه، إنما يعول على كلام العلماء الذين يعولون على الكتاب والسنة في صدورهم وورودهم، والله الموفق. نعم. قال ولما المسألة الرابعة عشر ولما لم يحصل من عائشة رضي الله عنها الإتيان بعمرة مستقلة عنه ولما لم يحصل من عائشة رضي الله عنها الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فاعتمرت منه. الحديث متفق عليه. قال ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة. هنا مسألة الحائض، إذا استمر معها الحيض ولم تطف فإنها تطوف بعد الطهر، تطوف تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر. بقي أن يقال هل لها أن تأتي بعمرة؟ أقول إن كانت مفردة ولم تقرن ولم تأتي بعمرة الإسلام فهنا يمكن أن تعتمر من أدنى الحل، هذا إذا كانت مفردة. وأما القارنة فإنه يكفيها تكفي العمرة التي مع الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول إقناع عائشة رضي الله عنها بأن عمرتها تكفيها التي أتت بها ضمن حجها، لكنها أصرت فأحب أن يطيب خاطرها المنكسر من جراء حرمانها من بعض الأعمال التي عملها الناس. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولم يعتمر عبد الرحمن الذي ذهب معها ومعه 120,000 صحابي، ولم يقل لواحد منهم إن عليكم أن تترددوا بالعمرة من أين؟ من التنعيم. فظنوا بعض الناس أنه لا بد أن يأتي من عمرة بعمرة من التنعيم بعد الحج، هذا ظن ليس عليه دليل، بل هو خلاف السنة. ولذلك يروى عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم، أيؤجرون أم يؤزرون؟ يقول: ما أدري لهم أجر أم أن عليهم ماذا؟ وزرا. ثم إن هؤلاء يسببون الآن إشكالا، يزاحمون الذين يطوفون طواف الوداع، والذين أخروا الطواف والسعي ممن لديهم أعذار، فالناس يدخلون وهم يخرجون، ويسبب ذلك زحاما شديدا لدى المسلمين بين المسلمين بسبب هذه البدعة، وهي التردد. أنا لا أتردد أن أسميها بدعة، التردد من التنعيم بعد الحج، هذا لون من ألوان البدع، لون من ألوان البدع، ولا دليل عليه إلا ما ذكرت لكم. لو أن امرأة لم تؤدي عمرة الإسلام، أو حتى يمكن أن يلحق بها الرجل الذي لم يؤدي عمرة الإسلام، وإن كان الأولى في حقه أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة. وأما التردد في أيام لا سيما في أيام التشريق، فأرى أن هذا عبث وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقل لواحد من 120,000 اذهبوا واعتمروا من ماذا؟ من التنعيم. فمن كان عذره مثل عذر عائشة فلا بأس، وما لا فلا. نعم. قال: المسألة الخامسة المسألة الخامسة عشر. نعم، المسألة الخامسة عشر: يكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. الحديث رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال: ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وللمحرم غسلهما إذا اتسخا وإبدالهما عند الحاجة، وله أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله مكة من بئر ذي طوى. حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في ذلك المتفق عليه. ماذا يلبس المحرم؟ الرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. ومن ميزات هذا الكتاب التعويل على النصوص الشرعية، فتجد الشيخ حفظه الله دائما يقرن المسألة بماذا؟ بدليلها الشرعي من الكتاب أو السنة أو آثار سلف الأمة. فهنا يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء أبيضين، وله أن يربطهما بكمر أو حزام أو بخيط أو نحو ذلك. وأما ما يفعله بعض الناس الآن من لبس الأحرمة اللي يسمونها بالكباسين، لها أزرار من القماش حتى يتحول الرداء إلى ما يشبه القميص، ويتحول الإزار إلى ما يشبه السراويل، فهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز بحال الأحوال. كذلك الأحرمة التي تفصل الآن ويفصلها بعض الناس وتأتي وهي محيطة كالأزرة، هذه لا تجوز أيضا، لا تجوز. والبعض من الناس يعني يهيئ سروالا بشكل ليس فيه مخيط ويحتال على لبس السراويل، هذا خطأ، هذا كله خطأ لا يجوز. فالرجل يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يغسل ملابس الإحرام، وله أن يبدلهما، وله أن يخيط أحد شيئا منهما إذا انقطع، وله أن يصلهما إذا كان قصيرين ونحو ذلك. كما يجوز للمحرم أن يغتسل في أي وقت شاء، وإنما يتجنب الطيب أو الصابون الذي فيه طيب، ولا بأس بالصابون أو الشامبوهات التي ليس فيها طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل من بئر ذي طوى عندما أقبل على البيت، وكذلك ثبت ذلك من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فينبغي لنا التأسي به صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فإنه ليست لها ملابس معينة غير أنها لا تلبس الثياب التي فيها زينة، ولا تلبس القفازين، ولا تلبس ماذا؟ البرقع، وهو النقاب الذي فصل على هيئة الوجه أو جزء منه. بقي موضوع الكمام، إن احتاج إليه المحرم لبسه، ولكن عليه ماذا؟ الفدية كما بينا بالأمس. نعم، سن الله إليكم شيخنا. إذن يفهم من هذا، يفهم من هذه النصوص أن المحرم عليه إذا دخل مكة أن يبدأ بالغسل. نعم، إن وجد إلى ذلك سبيلا يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يغتسل ويستريح ويجلس، ليس بلازم أن يذهب مباشرة إلى أداء الطواف والسعي، يمكن أن يتأخر، يذهب إلى الفندق ويغتسل ويتنظف ويتوضأ ثم يتوجه إلى البيت، حتى له أن يستريح وينام قبل ذلك. نعم، صلى الله عليكم. قوله يستحب أن يكون أبيضين، يستحب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب لبس البياض، وإن كان قد لبس غير البياض، لكن هذا هو الأبيض الأفضل، لأنه لباس أهل الجنة كما جاء في بعض الآثار. فإذن الأبيض أفضل من غيره، هذا بالنسبة لمن؟ الرجل، للرجل. أما المرأة فليس لها ملابس معينة غير أنها تتجنب الملابس التي فيها زينة، وتتجنب القفازين والنقاب. أحسن الله إليكم. قال المسألة السادسة عشر في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء، واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور، في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفى. هذه من بيان الحكم من هذا اللباس. إذا رأيت المسلمين كأنهم يعني بياض واحد الرجال لتوحيد اللباس، كله أبيض في أبيض، وهذا يذكر العبد بالكفن وأنه سيرحل من هذه الدنيا بمثل هذا اللباس، هذا هو الذي يبقى معه، فعليه أن يستعد للقاء الله عز وجل. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وليجتهد العبد في تذكر الآخرة، وليكن ذلك نصب عينيه دائما، صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فتذكر الموت يا عبد الله كفى به واعظا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال المسألة 17: ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره، ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى وهو الأولى، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع. هذه المسألة متعلقة بمن خرج بعد أن يؤدي العمرة في أشهر الحج، فإن خرج إلى بلده الأصلي أو المؤقت يعني الذي يقيم فيه فقد انتهت متعته وانقطع تمتعه، وعليه إن أراد التمتع أن يحرم بعمرة جديدة. فإن كان خروجه دون الحل عاد وأحرم بالحج من حيث أنشأ، وله أن يحرم من مكة. وإن كان خروجه بعد المواقيت فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، سواء أحرم بحج وهو يعتبر متمتعا بالعمرة الأولى أو أحرم بعمرة أخرى، ولعل ذلك أولى في حقه إن كان الوقت متسعا حتى يكون قد أدى عمرتين في أشهر الحج وفي سفرة واحدة، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج. أما إن ضايقه الوقت أحرم بالحج وهو يعتبر متمتعا حتى ولو تجاوز الميقات باعتبار أنه لم يعد إلى ماذا؟ إلى بلده. والذي تنقطع عمرته هو الذي عاد إلى بلده. يرى ابن عباس رضي الله عنه أنه متمتع حتى وإن عاد إلى بلده، فقال من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع شاء أم أبى، فمن أخذ بهذا الاحتياط فلا بأس، لكن الأولى أن يحرم، بل الواجب أن يحرم يعني بالحج أو بالعمرة أو بعمرة أخرى إذا كان رجوعه بعد أحد المواقيت الخمسة. وأنبه بمناسبة ذكر المواقيت، أكرر التنبيه، لا يجوز التحيل على الحصول على تصريح، وأنت لا يجوز التحيل على الحج بدون تصريح، وأنت إن حصلت على تصريح وإلا فأنت معذور، أنت معذور، ليس لك أن تغامر بالحج وتشترط وأنت تعلم سلفا أنك غالبا سوف ترد، فلا تفعل هذا، هذا هو الأحوط لك ولدينك. نعم. قال المسألة الثامنة عشر: ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره من أقربائه أو غيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضا أو نفلا، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به، فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال، وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى، فيقول مثلا لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان ويسميه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحديث رواه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد الرجال وثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال عنه الحافظ بالتقريب صدوق قال فإسناد الحديث حسن. قال وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره وصحه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر رحمه الله جميع. قال وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه أنه لا يحج عن غيره. قال ويجوز حج المرأة عن الرجل لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في حج الخثعمية عن أبيها المتفق عليه. قال وقد تقدم في شروط الحج والعمرة. قال ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. قال والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة: الميت والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب والمريض مرضا لا يرجى برؤه. قال وحديث حج الرجل عن أخته يدل على أن الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه. هذه مسألة النيابة في الحج وتترتب عليها الأحكام الآتية: الأمر الأول جوازها من حيث الجملة، وقد اتفق العلماء على حج القريب عن قريبه، وإنما اختلفوا في الحج بماذا؟ بأجرة. والصحيح الجواز إذا لم يكن المال هو الغاية. والمسألة الثانية أنه لا بد أن يحج القريب عن نفسه قبل أن يحج عن قريبه، وقد سمعنا الحديث الحسن حج عن نفسك ثم عن شبرمة بعدما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل حج عن نفسه أم لا. والمسألة الثالثة أن يكون قصد الذي يحج عن غيره يعني أن يكون الحج هو غايته وليس جمع المال فقط، ففرق بين كما قال الشيخ من يأخذ المال ليحج وبين من يحج ليأخذ وبين من يحج ليأخذ المال. فالذي يأخذ المال ليحج هذا غايته نبيلة فلا بأس أن يأخذ المال، والذي يحج ليأخذ المال فهذا غايته سيئة فيجب عليه تصحيح نيته. والمسألة الثالثة أو الرابعة جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل لحديث الخثعمية ولحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر أخته التي ماتت. والمسألة الخامسة أن الحج يعني في مسألة النيابة عن الغير جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، فينبغي تنبؤ لهذه المسائل. وأما أن تتحول إلى سوق يتباهى فيه الناس ويتنافسون فيه، والأفضل والأكمل والأجلى هو حج القريب عن قريبه لأن هذا لم تشبه شائبة. والمسألة الأخيرة من الذي يحج عنه؟ هم ثلاثة أصناف: المريض مرضا لا يرجى برؤه بحيث أقعده، والثاني الهرم الذي أقعد فلا يستطيع الحركة والمشي والركوب والنزول، والثالث المتوفى. وأما من عجز ماليا وهو قادر صحيا فإنه لا يحج عنه بحال من الأحوال لأنه لا تصح النيابة عنه وهو معذور لكونه عاجزا من جهة المال. نعم. دخلنا في التلبية والأسئلة كثيرة، أحسن الله. لا نمشي ناخذ شوي. طيب سنترك الاسئله نترك لها بقيه بعد الاذان وقبل الاذان بشوي ان شاء الله. اعطي سؤال الشيخ. طيب تفضل. طيب قال التلبيه. اولا التلبيه مصدر لبى، اي قال في العمره والحج لبيك، اي قال في العمره او الحج لبيك. وقد مر قريبا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند احرامه لبيك عمره وحجه. قال ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم لبيك يا رسول الله، وفي بعضها لبيك وسعديك. ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث برقم 28 و100 ورقم 57 و400 ورقم 75 و300 و5000 ورقم 68 و200 و6000 في ومنها في كتاب الأدب من سنن أبي داود رحمه الله برقم 67 و100 في باب في الرجل ينادى فيقول لبيك. قالوا في كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله برقم 27 و400 في باب من يقول لبيك عند الجواب. قال والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك أنك دعوتني يا ربي لحج بيتك أو عمرة بيت أو العمرة ويسرت لي السبيل إلى ذلك فلبيك اللهم لبيك. قال ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة. هذه هي التلبية، وهي كلمة التوحيد كما سيأتي، حيث أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي البداية يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة أو حجا وعمرة بما أو عمرة بما يلبي بما يريد من نسك، ثم يبدأ التلبية. ومعناها في اللغة الإجابة، ومعناها هنا أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة. ويجوز أن يجيب بها المرء من يحب، فالصحابة كانوا يقولون لبيك يا رسول الله، وربما قالوا لبيك وسعديك، وهي كلمة عظيمة، كلمة التوحيد هي معنى لا إله إلا الله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يحافظ عليها وأن يجتهد في تكرارها، نعم، مع تأملها. أيوة موجود موجود سؤالك سيطرح موجود سؤال. ما أنت مصلي هنا؟ أسأل الله إليكم، يبقى هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ هذا سؤالك؟ أي نعم. إذا أخرته تجمع تنوي طواف الإفاضة ويكفيك عن طواف الوداع. يعني إذا كنت ما سعيت تسعى، متمتع ولا قارن؟ إيه تسعى أيضا بعد طواف الإفاضة ويكفيك عن طواف الوداع، والأولى تقديمه، الأولى والأفضل تقديمه طواف والسعي يوم النحر، هذا هو الأولى والأكمل، الأولى والأكمل تقديمه. وإن أخرته لكونك متعب أو عندك مرضى ونحو ذلك لا حرج عليك. نعم نعم كمل. نعم. قال ثانيا وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال فقد روى البخاري ومسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا في رواية عند الشيخين عقب ذكر التلبية لا يزيد على هؤلاء الكلمات، قال عبد الله رضي الله عنه لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها دون قوله لا شريك لك في آخره. قال وروى النسائي رحمه الله في سننه بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. قال وفي صحيح مسلم عقب الحديث 12,800 وكان عبد الله بن عمر وقفت في الأرقام نعم. قال في صحيح مسلم عقب الحديث المذكور آنفا وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا نعم قال وفي صحيح مسلم عقب الحديث المذكور وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. هذه صيغة التلبية. وكان الجاهليون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قدم لي هذا شوي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، باعتبار أن الشركاء لهم حظوة عند الله كما يقولون لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا لا يجوز، بل هو الشرك بعينه. ولذلك نسخ هذا أو أبطل هذا القول، وكان يجب الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهو في معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله بالضبط، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. فأنت تجيب الله ولا تجيب سواه بهذه التلبية. وقد ثبت أيضا أنه كان يضيف لبيك إله الحق. وثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. فإن ذكر مثل هذه الكلمات فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال سريع سريع. قال الثالث وقد اشتمل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله. قال والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل. واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إثبات العبادة لله ولا شريك لك لبيك نفي العبادة عمن سواه، ثم إثبات استحقاقه وحده للحمد والثناء لأنه هو المتفضل والذي بيده الملك والذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. وفيها الاعتراف بوحدانية الله جل وعلا وإفراده جل وعلا بالعبادة، كما أن فيه إفراد الله عز وجل بكافة المحامد لأنه هو المالك لكل شيء، إذ أنه رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن معنى التلبية هي بعينها معنى كلمة لا إله إلا الله، خلافا لما كان عليه المشركين من قولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، قد حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يكتفوا بالجزء الأول من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا أنهم يستثنون فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، بدعوى أن هذا الشريك شفيع عند الله أو أنه يقربهم إلى الله زلفا. فعلينا أن نقتصر على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجتهد في تحقيق هذه التلبية بالقول والعمل لا بمجرد الكلام فقط. نعم. قال الرابع: ويستحب للرجل ما يتعلق بالتلبية. المسألة الرابعة والخامسة بس مسألة. طيب إذن نقرأهما نقرأهما معا. سرط. قال: ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قربه النسائي وغيره بإسناد صحيح. قال: وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال: قال الترمذي عقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. قال بعدها: ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول للجمهور مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول للجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي. قال: ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم أنه قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى. قال: وأن المراد بقول حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. انتهى كلام الإمام ابن خزيمة رحمه الله. قال: والحديث صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن. وبعده قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. قال: وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. قال: وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في سنن البيهقي. وعزى الترمذي يعقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس مرفوعا إسناده ضعيف. والحديث الذي ذكره الترمذي عن ابن عباس في ذلك إسناده ضعيف. هذه بقية مسائل التلبية، وفيها ما يلي: المسألة الأولى أن الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة تخفض صوتها ولا يجوز لها رفعه. ثانيا أنهم كانوا يرفعون حتى بحت حلوقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثالثا أنه لا يجوز التلبية الجماعية التي يرددها بعض الناس بشكل نغمات مطربة، فإن ذلك بدعة من البدع، بل كل مسلم يلبي لنفسه. اللهم إن كان يلقينهم ليحفظوا، فإذا ما حفظوا قطع ذلكم التلقين. الأمر الثالث أو الرابع أن التلبية تنتهي عند آخر رمية حصاة من جمرة العقبة في أرجح أقوال أهل العلم، وإن كان الآخرون وهم الجمهور قالوا إنه يقطع عند بداية رمي جمرة العقبة، والأمر فيه ساعة لا يتشدد فيه، يعني من واصل التلبية مع التكبير حتى النهاية أو من قطع واكتفى بالتكبير مع الرمي، كل ذلك الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة هي أن التلبية هي الشغل الشاغل طيلة الإحرام، فيجب على الحاج أن يستمر عليها منذ أن يحرم إلى أن ينتهي الوقت الذي حدد لها. المسألة الأخيرة أن المعتمر ينهي التلبية متى؟ عند دخوله المسجد، عند دخول المسجد لبداية الطواف. هذه أحكام التلبية. ومن المعلوم أن كثيرا من الناس يحولون الحج إلى قصص وسواليف، وربما يصلون إلى البيت وما لبى أحدهم 10 مرات، والصحابة يلبون طول وقتهم وقد مكثوا 10 ليال بينهم وبين مكة. فاجتهدوا في التلبية وافهموا معناها حتى تنالوا الأجر العظيم الوفير عند الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا يقول السائل الكريم: حكم من يلامس زوجته أثناء الطواف والسعي ويقودها ويلتصق بها بسبب الزحام، ماذا عليه؟ لا حرج عليه، ووضوءه صحيح ما لم يخرج من ذكره مذي أو وذي أو مني، يعني ما دام ما خرج شيء فوضوءه صحيح، ولو قدر أنه لمس بشهوة. وما أظن المسلم في تلك اللحظات يعني في وقت يسمح له بالتفكير في ماذا؟ في الشهوة. ولكن ما قد يرقص الشيطان، قد يرقص الشيطان، فلو قدر مثل ذلك ما لم يخرج شيء فعليه أن يواصل طوافه، وإن خرج شيء ذهب وتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من كانت حائضا عند قدومها مكة، هل لها أن تقدم السعي وتؤخر الطواف؟ لا تقدم السعي يوم النحر لكثرة، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف أو معه. نعم. ليس لها أن تقدم السعي، الحائض تؤخر الطواف والسعي معه، لا لأن السعي تشترط فيه الطهارة، لكن لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. نعم. صلى الله عليكم. يقول: زوجة حجت 3 مرات، لكن لما مات زوجها خدشت وجهها، فهل بطل حجها المتقدم؟ تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة من هذا الخدش، وحجها إن شاء الله صحيح إذا أدته على الوجه الأكمل. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من مثل هذه الحركات، فقال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. فقطع الشعر أو خدش الوجه أو ضرب الوجه أو المناداة بالثبور بالويل والثبور وعظائم الأمور، هذا من أهل الجاهلية، ولا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك إذا مات له أحد من أقاربه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ومن الغريب أن نرى في بعض البلاد الإسلامية بعض الناس إن لم توجد لديهم نائحات فإنهم يستأجرون نساء لينحن مع الميت. هذا فلما حد لا يعرفه أحد، إذن نستأجر له من تذهب وتضرب نفسها وتشق جيبها وتخمش وجهها ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز البتة. أحسن الله إليكم. يقول: زوجته عاملة معلمة، اشترط عليها قبل الزواج أن تعينه على أعباء الحياة، وقال: وقد قصدت بذلك شيئا من راتبها، وبعد الزواج حصل الخلاف. الحمد لله. أرى أن هذا شرط ليس في كتاب الله، وكثير من الناس الذين يضايقون زوجاتهم بهذه الطريقة أنهم يأثمون. إن أرادت أن تعينك فالحمد لله، وهذا من باب المكارمة الزوجية، ومن باب ولا تنسوا الفضل بينكم. أما إن لم تعطك شيئا فالحق حقها والمال مالها، ولا أرى أن المأذونين يثبتون مثل هذا الشرط لأنه شرط فاسد في نظري. بعض الناس يضايقون زوجات بل يهددها بالطلاق إن لم تعطيه هذا المقدار من راتبها، وهذه مضارة، حتى وإن رضخت لهذا فأنت آثم بهذه الطريقة، أنت آثم، عليك التوبة إلى الله جل وعلا، أنت الذي تنفق عليها ولو كانت كما يقولون بلغة العصر ولو كانت مليونيرة. النفقة على من؟ على الزوج، النفقة والسكنة والمبيت عليك، أما بقية الأشياء الكماليات فلها أن يعني تشتري لنفسها ما شاءت، لكن أنت ملزم بالنفقة وملزم بالمبيت وملزم بالكسوة وملزم بالسكنة مهما كانت أموالها، لأنك أنت القيم وأنت المسؤول وأنت الزوج. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فلا يجوز لك أن تضايقها لهذا السبب، وإنما ينبغي لها، ينبغي يعني من باب الأفضل والأكمل والمكارمة الزوجية، لعلها الأولى أنها تساعدك، لكن لو أنها ما أردت شيئا من ذلك فأنت ملزم بكافة ما يتطلبه البيت من لوازم ضرورية. نعم. إذا تنازلت وأعطتك بطيب نفس منها فهذا شيء طيب. نعم. الله خير. فإن طبن حتى المهر قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. هذا شيخنا سائل كريم بهلول يقول ما ذكرت في دروسك وما أكثر البهاليل، لكن هذه بهلة مقبولة يقول ذكرتم في دروسكم الماضية أنه لا يجوز حلق الشعر خاصة في العصر لمن أراد أن يضحي، لكن يا شيخنا يقول لحيتي لا أستطيع الصبر على بقائها، هل يعني يقول مستثنى في الشرع؟ لكن هذه بهلة لا غير مقبولة، ظننت أنها مزحة أخرى. اللحية حمى فلا تقربن هذا الحمى، حلق اللحية حرام في الحج وفي غير الحج، وأثناء الحج يزداد حرمة في الأوقات والأزمان الفاضلة، تزداد المعصية إثما. ولا شك أن إعفاء اللحية واجب، وأن حلقها فسق ومعصية، فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، وقال أكرموا اللحى، وقال أطيلوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال أرجو اللحى، وقال خالف اليهود خالف المجوس أعفوا اللحى واحفوا الشوارب. هذه أوامر صريحة من قوله، وأما من فعله صلى الله عليه وسلم فكانت لحيته كثة، كانت كثة طويلة ترى من خلفه عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكرني بسؤال جاءني في العام الماضي، وهو أن أحد الحجاج من جهله جاءني فزعا فقال يا شيخ أنا حلقت رأسي لكن نسيت أن أحلق لحيتي، يعني يظن أن حلقها من ماذا؟ من السنة من النسك. قال يا شيخ أنا وقعت في مشكلة، حلقت رأسي ونسيت أن أحلق لحيتي، فماذا أفعل الآن؟ قلت لا تحلقها، خلك على نسيانك، دعها، أكرمها كما أكرمها الله وأمرك بإكرامها، وجعلها فرقا بينك وبين امرأتك، أنت لن تكون مثلها مهما حلقت، تغير عليها في الصباح فتعاجلك في المساء، وتغير عليها في المساء فتعاجلك في الصباح، فاتق الله ودعها ودع سبيلها وأكرمها لله تبارك وتعالى. تقول أم المؤمنين: أمنا أم المؤمنين، أم المؤمنين الخلص، وليست لأم المارقين المبتدعة. تقول رضي الله عنها: والذي جمل الرجال باللحى أو زين الرجال باللحى. هكذا كانت تقسم رضي الله عنها، فهمنا؟ فعلينا أن نعتز بها كما اعتز بها أسلافنا، بدلا من إلقائها في القمامة وفي الزبالة. فاتق الله وأكرمها واعزم على إبقائها من الآن، تكن لك ذخرا عند الله سبحانه وتعالى، وإياك والتشبه بالنساء أو بالكفار. نعم. يقول: هل يجوز للمرأة المحرمة الحلي، لبس الحلي؟ ينبغي لها أن تتجرد من الزينة بما فيها لبس الحلي، إلا إن كان مخفيا بحيث لا يظهر له صوت ولا صورة، يعني لا يسمع له خلخلة ولا جلجلة، وأيضا لا تظهر صورته للناس. نعم. يقول: جاء متمتعا واعتمر عن نفسه، قال: حج أبوه سابقا وقد توفى أبوه وهو جاء متمتعا، فهل له أن يحج عن نفسه ويعتمر عن أبيه ليكمل له العمرة؟ عليه أن يعتمر ويحج عن نفسه، ثم لا بأس أن يأتي بعمرة عن أبيه من المواقيت لا من التنعيم. نعم. يقول الشخص المحجوج النائب والمنوب، هل لكليهما أجر أم الأجر للمنوب عنه؟ نرجو الله أن يكون للنائب أجرا، إذا أن يكون له أجر إن أخلص في عمله وأدى النسك على الوجه الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي نوت عن الصبي، قال: نعم ولك أجر. نعم. يسأل عن الدين. نعم. استئذان صاحب الدين هل له أصل في الشريعة؟ أولا، لا يحج من عليه دين حال إلا لو جاءته منحة لا ليست يعني باختيار، ليست من عنده، كمن منح حجا على نفقة أحد من المحسنين أو على نفقة أولياء الأمور، كما هو يحصل في بعض البلاد الإسلامية، يأتون آلاف على نفقة خادم الحرمين الشريفين، فقه الله تعالى وجعله في ميزان حسناته. فأقول إن يعني لو حصل له مثل ذلك يحج ولو عليه دين. أما من عليه دين حال فإنه يقدم الدين الحال على نفقة الحج. نعم. قال: إذا كان دينا مؤجلا وعنده ما يقابله لا بأس إن شاء الله. يقول: إذا كان عنده ما يقابله. نعم. يقول: بالنسبة للمتمتع، هل طواف العمرة يجزي عن طواف القدوم؟ المتمتع ليس عنده طواف قدوم، عنده طواف عمرة وطواف حج وطواف وداع. المتمتع عليه ثلاثة أطوفة، طوافان ركنان، والطواف الثالث واجب. الركنان طواف العمرة قبل السعي عندما يأتي، والركن الثاني طواف الإفاضة، والثالث الواجب الذي هو طواف الوداع. أما القارن والمفرد فعليهما طواف سنة وطواف ركن وطواف واجب. طواف السنة هو طواف القدوم، هذا من المفرد والقارن، وطواف الركن هو طواف الإفاضة، وطواف الواجب هو طواف الوداع. نعم. صلى الله عليكم. يقول: بالنسبة للكتيبات المنتشرة، الله المستعان، يقول بعضها فيها: اللهم صل على حبيبنا مفرج الكروب محمد صلى الله عليه وسلم. من قال هذا، من زعم أن النبي مفرج الكروب فهو مشرك بالله، شرك أكبر، لأن مفرج الكروب وحده هو الله، هو الله وحده. والنبي صلى الله عليه، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. إخوتي وأحبتي في الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال ومن أفضل القرب، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وأعظم وأفضل وأدق وأجل الصلوات أو الصيغ هي الصلاة الإيش؟ الإبراهيمية التي نقولها بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد سمع من الصحابة اختصارها في جملة واحدة وهي كلمة صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عندما يروون الأحاديث يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه هي التي ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فأكثر دائما من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينبغي، ويتأكد ذلك يوم الجمعة. وأما الصيغ التي أحدثها الناس فهي ذات إفراط أو تفريط، منها ما هو إفراط ومنها ما هو تفريط. الإفراط كالذين يكتفون بحرف الإيش؟ الصاد، من بخل حتى بالحبر يكتب حرف إيش؟ صاد، يعني ما يستطيع يقول صلى الله عليه وسلم، بخيل. أو يقول صلعم، إيش صلعم هذه؟ ها يصلح تقول صلعم، لا يجوز هذا، صلعم هذا كلام لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي جملتين، جملة واحدة أخي، صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تكون بخيلا إلى هذه الدرجة. هؤلاء هم من؟ أهل التفريط، أهل التفريط البخلاء. ومنهم الذي يجرد النبي من الصلاة والسلام عليه، مثل صاحب عبقرية محمد وقال محمد وذهب محمد، هذا لا يجوز. لا بد أن تقرين، إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تصلي وتسلم عليه. أما أهل التفريط فهم الذين يذكرون صيغا مبتدعة، مثل ما يسمى بصلاة الفاتح أو الماتح، ما أدري، الفاتح، صلاة الفاتح أو الماتح صلاة باطلة لا تصح. وما يدعيه أهلها ومبتدعوها من أن قائلها كأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، هذا دجل وسفه وقلة حياء وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، وأيضا قالوا: وكل مرة ب400 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة ب1000 زوجة من الحور العين. هذا والعياذ بالله، لأن عندهم أهم شيء النساء، ولذلك شيوخ الطرق عندهم يأخذون إلى 1000 امرأة، لأنه كالتيس ينزو من هذه على تلك، وهذا مباح عندهم لشيوخ الطرق المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا باطل. كذلك من الصيغ الباطلة الصيغ التي فيها استغاثة، كان يقول للنبي: أنت يا فارج الهم ويا كاشف الغم. هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله لمن قاله صرفا ولا عدلا، ولا تقبل له صلاة ولا حج ولا أي عمل يعمله، لأن فارج الهم هو الله وحده، وكاشف الكرب هو الله وحده، وكاشف الغم هو الله وحده. وكذلك الذين يقولون: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، هذا هو الشرك الأكبر، هذا شرك بالله لا يجوز. فبلغوا هذا من وراءكم، وأحملكم هذه الأمانة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تبلغوا هذه النصيحة إلى إخوانكم الذين يقعون في هذا الإفراط، فإن هذا الإفراط لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله. سمع رجلا ذات يوم يقول: ما شاء الله وشئته. إخواني أنا أسأل سؤال، أيهم أكثر غلو، ما شاء الله وشئت ولا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به؟ أيهما أكثر غلوا؟ الثاني أكثر غلوا. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما قال ما شاء الله وشئت، مجرد أنه شرك بالواو التي تفيد مطلق الجمع؟ قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. ولما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشاء محمد، قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله إيش ثم شاء محمد. ليش؟ لماذا؟ لأن الواو تفيد التشريك، وأما ثم تفيد الترتيب مع ماذا؟ مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه الكلمات اليسيرة على هؤلاء، فكيف بمن يدعوه من دون الله ويقول مدد يا رسول الله أو أغثني يا رسول الله؟ هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فعلينا أن نبتعد عن مشابهة المفرطين والمفرطين. لا نقصر في حقه صلى الله عليه وسلم، لا نقول صلعم، لا نقول صاد، لا نترك الصلاة والسلام عليه، وفي الوقت نفسه لا نغلو فيه ولا نزيد كلمات ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبهوا، هذه المسألة خطيرة جدا، قد تزل فيها أقدام وتضل فيها أفهام. والمسلم هو الذي وقف عند قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فرحم الله من انتهى إلى ما سمع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.